نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. بسم الله اقرا ابراهيم. نتكلم بالأمس على أن رمضان يثبت بأحد ثلاثة أشياء: رؤية الهلال بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، واللام لام التوقيت أي لدخول الرؤية، لوجود الرؤية أو لوقت الرؤية. السبب الثاني إكمال الشهر، إكمال شهر شعبان 30، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأقبلوا شعبان 30. إذا أتممنا شعبان 30 وتأكدنا من دخول هلال شعبان، حينئذ وجب الصوم، رأوه الناس أو لم يروه. هذا السبب الثاني. السبب الثالث قال به الحنفية والحنابلة، تفرد به الحنابلة بالوجوب. هذا السبب هو صعب شوية تكلمنا عنه، وهو في اليوم 29 من شعبان، إذا وجد في السماء غيم أو قطر أو حيل بين الرائي والهلال ما يمنع الرؤية، حيل بينه وبين ما يمنع الرؤية يعني أمر عارض سماوي مضعف نظر، ولو وجد بيوت إنما غيم أو قطر أو سحاب أو دخان، فما استطاعوا أهل القرية يروه، ما يكون في الليلة القادمة هو من شعبان أو من رمضان. الجمهور قال أنه يوم الشك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يوم الشك. الحنابلة قال ليس بهذا يوم الشك، يوم الشك إنما هو إذا ثبت الهلال بخبر غير عدل أو بصبي أو بامرأة أو أن الناس تكاسلوا فلم يروه. فإذا كان هكذا سبل إثباته، سبل إثباته هذا يوم الشك. أما إذا حل بينك وبينه ما يمنع الرؤية فليس بيوم الشك. فاليوم الآتي يوم اليوم ما بعد 29 إذا ما استطعنا الرؤية الحنابلة أوجبوا صومه، فهذا السبب الثالث لوجوب أو ثبوت شهر رمضان. إذن يثبت بكم؟ بثلاثة أسباب: الأول رؤية الهلال، الثاني إكمال شعبان 30، الثالث ما هو الذي تفرد به الحنابلة؟ وجوب الصوم إذا جاء يوم 29 فلم تستطع الرؤية بما حيل بينك وبين رؤيته. الوجوب تفرد به الحنابلة، هذا قول ما قال مما امتاز به عن غيره، تميز به عن غيره، وقال به الحنفية لكن لم يقولوا بوجوبه، قالوا بالخيار: إن شاء صامه، فإن ثبت أنه من رمضان فيجزئه ذلك الصوم، وإن لم يثبت فهو نفل وتطوع. عرفنا ثلاثة الأسباب. ما الدليل على أن على وجوب صوم يوم الغيم الذي يحال بينه وبين الرؤية؟ تكلمنا عنه بالأمس. من يستحضر؟ قلنا في أدلة ثلاث من الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم، القياس أي المعنى. ما الدليل من الكتاب من السنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. ايش فسروا التقدير هنا؟ بالتضييق. كيف يكون كيف يتم التضييق؟ يعني تجعل شعبان اضيق ما يكون من عدد، والشهر لا يقل عن كم؟ عن 29، فيكون شعبان 29، فتم شعبان. فاذا تم شعبان فما بعده يكون ايه؟ رمضان. هذا قول الحنابلة في تفسير قولهم فاقدروا له، واضح؟ الجمهور خالفوا ذلك، حتى الرواية الثانية عن الإمام أحمد تخالف هذه الرواية، وسنعرف حينئذ وجه تكلمنا أمس عرضا عن بعض ردود هذه الأقوال، لكن الشاهد هذا دليلهم من السنة، ودليلهم من أفعال الصحابة ما فعلوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيرهم، أنهم كانوا يبعثون غلمانهم فيتراءوا الهلال، فإن كانت السماء صحوا أصبحوا مفطرين يوم 29 إذا تراءى الناس الهلال فلم يروه لا يجوز صومه، لا يسمى يوم الشك لأنه يقين هو رمضان، واضح؟ إنما لا يجوز صومه. لماذا؟ من الحديث الذي ذكره أمس يوسف لأنه ما جاء اليوم، نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان ليوم أو يومين، فلا يجوز هذا الصوم إلا لإنسان اعتاد أن يصوم الخميس والاثنين أو له صيام معين وصادف ذلك اليوم، ولا لا يجوز صوم يوم 29 واليوم 28، واضح؟ إذا كانت السماء صح. وأما إن فعبد الله بن عمر يرسل غلامه، يبعث غلامه فيتراء الهلال، فإن كانت صحوا فإن كانت السماء صحوا أصبح مفطرا، وإن كانت غيما أصبح صائما وجعله من رمضان. أخذوا من قوله فاقدروا له وجوب الصوم، وقلنا بالأمس أن كلمة فاقدروا له لا تدل على الوجوب، هذا جانب. والناحية الثانية المنازعة في الدلالة، أن كلمة أقدروا ليست معنى التضييق إنما بمعنى الحساب، احسبوا وقدروا أول الشهر كيف تم دخوله، ثم اذكروا العدد بدليل الأحاديث الأخرى التي تبين الإجمال في هذا القول. والأحاديث الأخرى ما هي لفظها؟ أكثرها قالت فأكملوا العدة، فأكملوا العدة، فأتموا العدة، فأتموا عدة شعبان 30، فدل على كلمة اقدروا أي احسبوا له من الحسبان ليس من التضييق، عرفنا؟ ثم كلمة اقدروا له إنما هو المطلوب منه التضييق على قوله أو الصحيح حسبان العدد من دخول شعبان حتى نهايته، فليس فيه وجوب الصوم، لا يدل على وجوب الصوم. ثم فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يدل على وجوبه إنما يدل على أنه فعل، هذه المنازعة في الوجوب والدلالة، عرفنا هذا؟ هذا الدلالة من السنة ومن فعل الصحابة رضي الله عنه. ثم انتقلوا إلى وجوب صوم يوم الغيم بالمعنى أي بالقياس بما ذكره القارئ الآن، اقرأ ما قبله يعني. يؤكده قول علي وأبي هريرة وعائشة قبل الفطر. ولا شك أنه راوي الخبر وأعلم بمعناه ويتعين التفسير إليه كما رجع إليه في تفسير خيار المتبايع، يؤكده قول علي وأبي هريرة وعائشة أن أصوم يوما من شعبان لأن أصوم لم لا تقرأ لأن، إنما تقرأ لأن، لأن أصوم هذا اللام إما أن تكون لام الابتداء أو اللام الموطأ للقسم، لأن أصوم يوما من رمضان أحب إلي، لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، هذا قول من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا قول أبي هريرة يؤكد رأي عبد الله بن عمر في الصوم. لكن قلنا المنازع في الدلالة أنها لا تدل على الوجوب إنما تدل على الاستحباب، وهذا الذي ذهب إليه كثير من الحنابلة منهم ابن تيمية رحمه الله وقال هو الثابت عن الإمام أحمد أو هو الظاهر عن الإمام أحمد. نعم. ولأنه يضاف له إيه؟ ويجب بخبر واحد، وعلى هذا يصلح. ولأنه يضاف له ويجب الواو بعد الواو أضيف كلمة، ولذلك يجب بخبر الواحد. لأنه يضاف له ولذلك يجب بخبر الواحد. كلمة اختاط له المنازع في هذا الدليل الاعتباري، الدليل القياسي، أي أن رمضان لا بد من الاختياط له، ولذلك أوجبنا ثبوته بخبر الواحد. سائر الشهور لا تثبت إلا بعدلين، إلا بخبرين عدلين، جميع الشهور لما فيها شهر الحج، لكن رمضان يثبت بخبر واحد. فلو سئل إنسان ما الفرق بين كون الشريعة أوجبت ثبوت عدلين، أوجبت وجود شاهدين في دخول الشهور ما عدا رمضان، فجعلت ثبوته يكون بخبر واحد، عرفنا السؤال هذا؟ إيش الفرق؟ هنا استدل به المصنف الشارح رحمه الله على أنه يختاط له لأنها عبادة، فتصوم ذات اليوم الذي فيه غيب من باب الاحتياط. وقلنا أمس أن الاحتياط إنما يكون إذا كان واجبا يجب الاحتياط، وإذا كان جائزا جائز الاحتياط. ورأينا أن الدلالة من فعل عبد الله بن عمر ومن قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له لا دلالة فيها على الوجوب، الاحتياط ثابت، لكن الاحتياط جائز ليس بواجب. ثم قالوا لذلك ثبت بخبر واحد أن دخول رمضان يثبت بخبر واحد، لا خروجه لا بد من شاهدين، وسيأتي هذا إن شاء الله في الكتاب. واضح هذه العبارة؟ والفرق بينهما أن رمضان يختاط له ما لا يختاط في سائر الشهور، هذا القول هو الصحيح. وبعض الفقهاء جعلوا الفرق بينهم أن بقية الشهور تلحق لمثبتيه تهمة، من قال رجب رأيت ميلاد رجب تلحقه التهمة، إما يطالب بدين فأراد تعجيله أو ما إلى ذلك. وذكور رمضان فيه مشقة، فيه عبادة، فلا يفعله إلا من إلا تدين. هذا القول ضعيف، والصواب إنما قبل فيه خبر الواحد لأنها عبادة ويختاط للعبادة. نعم يا على هذا يقول يصومه حكما ظنيا، يعني يصوم هذا اليوم الذي بعد 29 مع وجود غيم وقدر، يصومه بنية رمضان احتياطا. صومك له على سبيل القطع أو على سبيل الظن؟ على سبيل الظن. وهل يجوز لإنسان أن يصوم فرضا وهو ظان أنه من رمضان أو ليس من رمضان؟ هذا السؤال، واضح الكلام هذا؟ اسمعوا ما قاله الشارح رحمه الله. نعم. فعلى هذا يصومه حكما ظنيا بوجوده احتياطا، ويجزئه إذا بان منه، ويجزئه إذا بان أنه من رمضان حتى لو أنه ليس بجاذب. اسمعوا يعني رد هذه الشبهة في كونه يصومه وليس متيقن، لأن النية لا بد من جزم. التردد في النية كما مر علينا في العبادات، يعني لو قام الإنسان يصلي فقال إن كان ظهرا فهي ظهر، وإن كان عصر فهي عصر، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، لا بد من الجزم بالعمل. فلما كان هذا التردد هنا جائز؟ فيقول اقرأ يا أخي. من هو القاضي هنا؟ من هو القاضي؟ أبو يعلم. قيل للقاضي، قيل للقاضي لا يصح إلا بنية، ومع الشك فيها لا يلزم بها. لا يصح إلا بنية رمضان، لا يصح إلا بنية، ومع الشك لا توجد نية. فما جوابكم أيها الشيخ؟ اسمعوا الجواب. نعم. وقال لا التردد فيها للحاجة. إذا وجدت الحاجة أو الضرورة فالتردد في النية لا تمنع من صحة العبادة. ثم جاء بنظائر لهذه المسألة، اسمعوا إليها. كالأسير وصلاة بالخمر. كالأسير، إذا كان الأسير في مكان مظلم ولا يدري هل هو عشاء أو مغرب، صلى بنية أحدهما جاز ذلك. ومن فاتته صلوات خمس ولا يدري أيهن، فهو يصلي ثلاثا واثنتين ورباعية فقط. إنسان نسي الظهر والعصر من نصف العصر فلا بد يصليهما معا، لكن خمس كثيرة صلوات. فمن نسي من خمس فيصلي المغرب لأنها يقين لا تشابهها عدد، ويصلي الصبح ركعتين، ثم يكتفى فيه بفرض واحد من الرباعية، قد تكون عصرا وقد تكون ظهرا. فالتردد هنا لا يبطلها. فلما كان هذه نظائر من الشرع وصحت عن الصحابة رضي الله عنهم، دل على أن التردد النية في بعض العبادات للحاجة لا تؤثر فيها. عرفنا الشبهة في هذه المسألة والجواب عنها. نعم اقرأ. وفي الانتصار ينصره إن لم يعتبر نية السعيد وإلا فلا. الانتصار لأبي الخطاب انتصر فيه للمذهب بمذهب أحمد، وهو من كتب الخلاف، كتاب كبير مطبوع منه أجزاء، يأتي بالمثل التي فيها خلاف ثم يريد الأدلة التي فيها انتصار للإمام أحمد، ويقول في هذا الكتاب قال يجزئه إن لم يشترط فيها نية التعيين. ما معنى نية التعيين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات يعني صحتها ما تكون مقبولة إلا بنية، كل عمل يقصد به القربى ووجه الله عز وجل لا تصح إلا بنية. فاعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص عن التعيين. النية صحة الاعتقاد، فمن لم يفعل لا تصح. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى أي التعيين، فمن صلى أربع ركعات ولم ينمي بها في فريضة لا تصح عن فريضة، وإن نوى أنها تطوعا لله عز وجل لا تصح أن تكون من نوافل الرواتب. قوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى دل على تعيين النية بجزء العبادة، ولهذا كان من فوائد النية أنها تميز العبادة عن العادة وتميز النوافل عن الفرائض. فيقول أبو الخطاب الانتصار جاز صوم يوم الغيم وإن كان فيه تردد في النية إن شرطنا أنه لا يجب التعيين. لو قلنا التعيين بمعنى أنه لو كان غدا من رمضان وجزمنا بذلك لك أن تضيّت النية من الليل فتصوم، تضيّت النية من الليل فتصوم. وإن لم يكن غدا من رمضان ونحن لا نشترط التعيين كالحنفية، الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون من صادف صومه سهر رمضان أجزأه ولو لم ينوي. قيل لهم كيف يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات؟ قالوا رمضان شهر محصور بين هلالين لا يختلط بغيره ولا يتعدى غيره، فمن صامه بنية أو بغير نية فهو واقع في الشهر، كمن رد وديعة لشخص لم ينوي رد الوديعة. إنما قال هذه أمانة خليها عندك أو خذها، ثم ظهر أنها وديعة ذلك الرجل برئت الذمة من ذلك. فإذا أوقع الصوم في شهر رمضان ورمضان لا يحتمل غيره فصومه صحيح، فهنا لا تشترط النية. والخلاف في الجمهور بين الجمهور في تعيين النية لكل ليلة، وما بقية الأئمة فاشترطوا تدليك النية لرمضان من الليل، لابد أن يتسحر فيقصد صيام شهر رمضان. هل النية في أول الشهر تكفيه عن سائر الشهر ولا لابد من تجديد النية لكل ليلة؟ هذه مسألة خلافية، لا فإن عرفنا مسألة التعيين فيقول أبو الخطاب إن لم نوجب التعيين فتردد هذه النية في صوم يوم الغيم جائز ولا يضر ذلك التردد. واضح المثل الآن؟ اقرأ إبراهيم. وظاهره أنها لا تصلى التراويح ليلة عيد، واختاره التميميون اختصارا على النظر. ظاهر هذا القول عند الحنابلة في وجوب صوم يوم الغيم والقطر في آخر شهر شعبان اللي صلى فيه التراويح ولا لا يصلى. قال النص إنما ورد بقيامه ولم يرد بقيامه، فيقتصر على النص. أخذ به التميميون أبو الفضل وغيره من أصحاب أحمد. هذا قول. اقرأ. واختار جماعة حتى المسألة ما هي؟ أي وجوب قيامه أو استحباب قيامه أو استحباب قيامه. يصام ذاك اليوم ثم يقام فيه لصلاة التراويح. نعم. قال المجد هو أشبه بكلام أحمد القيام قبل الصيام. يعني روى الإمام أحمد حين سئل عن هذه المسألة وقال رضي الله عنه القيام قبل الصيام. القيام يعني في التاريخ الزمني في وقائع الزمن يكون وجوده قبل الصيام، لأن هذا ليلا والليل يسبق النهار. نعم. عنه ينويه حكما جازما في وجوده، وقاله بعض أصحابنا وجزم به في وجهه. أقول في رواية ثانية عن الإمام أحمد أنه ينوي يوم الغيم جازما أن غدا من رمضان لا يجوز فيه التردد. نعم. هذه الأقوال تفيد طالب العلم في معرفة أوجه الأقوال في المذهب وعند غيره، حتى لو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطالب من قال بخلاف ذلك لذهاب بعض أهل العلم إليه. نعم. يا عليه يصلي التراويح إذا. نعم. ولا تدخل بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات والانتظار العدة وغير ذلك. إذا ثبت إذا قلنا بوجوب صوم ذات اليوم الذي يعقب ليلة الثلاثين، وقيل بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قطر، قلنا يثبت بها قيام ذلك الليل، هل يثبت بها بقية الأحكام؟ الخلاف عند الحنابلة أنه يثبت بها كل ما يتعلق بالصوم، كل ما يتعلق بالصوم من قيام وغيره، أما ما لا يتعلق بالصوم فلا يثبت. وبعض أهل العلم من فقهاء الحنابلة قالوا يثبت به بقية الأحكام. مثال أي بقية الأحكام؟ اقرأ مثلا. ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال. الآجال في الديون، لا بينك وبين إنسان دين قرض، إما إخلاء سكن أو دفع غرامة أو سداد قرض ومكتوب في الصك أو عند الشهود أن انتهاء المدة تثبت باستهلال هلال رمضان، هل تثبت تلك الآجال بوجود غيم وقطر ليلة الثلاثين التاسع والعشرين من شعبان ولا ما تثبت تلك الآجال؟ عرفنا السؤال ولا ما عرفنا الآن؟ اقرأ. ووقوع المعلقات. المعلقات في الطلاق والعتق، فلن يقول لامرأتي إن استهل هلال رمضان فأنت طالق، أو إن جاء هلال رمضان أو ثبت هلال رمضان فعبدي حر، أو إن ثبت هلال رمضان فعلي كذا من النذور. فنسمها معلقات. لما سميت معلقات؟ لأنه علقناها بأداة الشرط، فهذه الأحكام لا تثبت إلا بوجود الشرط، فالأحكام معلقة على وجود الشرط، لذلك سمناها أحكام المعلقات. فيقول لا تثبت الآجال الحقوق التي مؤجلة، ولا يثبت بها كذلك الأحكام المعلقة التي معلقة باستهلال رمضان. اقرأ. وانتظار العدة. العدة كذلك إذا قرت العدة، إما عدة الطلاق أو عدة الوفاة أو عدة الطلاق البائن يقول ما أثبت فيها، لأنه ليست لا أثبت فيها إلا ما يتعلق بالصوم. اقرأ. وغير ذلك. وذكر القاضي احتمالا يثبت كما يثبت الصوم وتوافعه من النية. قال القاضي فيه احتمال أنه تثبت سائر الأحكام كما تثبت توابع رمضان. عرفنا دقائق هذه المسألة. اقرأ. وتعيينها وجوب الكفارة بالوصف فيه ونحو ذلك. كما يثبت الصوم وتوابعه من النية وتبييتها، بدل تعيينها وتبييتها، ووجوب الكفارة بالوصف فيه. لو جامع أهله ليلة الثلاثين، ما نقول ليلة الثلاثين، إنما نقول في يوم التاسع والعشرين، إذا حيل بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو قدر، واضح؟ ثم أصبح الصباح وطلع الفجر وواقع أهله، إما في أثناء النهار، هل تلزمه كفارة ولا تلزمه كفارة؟ من قال بوجود الصوم تلزمه كفارة، من قال بوجوب الصوم تلزمه كفارة، وإن ظهر أنه ليس من رمضان ليس بكفارة. اقرأ يا أخي. هذه الرواية الأولى، قلنا عند الحنابلة أنه حيل بينك وبين رؤية الهلال ما يمنع الرؤية، ففيه ثلاثة روايات، الأولى واجب الصوم، الرواية الثانية سمعوها اللي سألت عنها بالأمس. نعم. وعنه لا يجب صومه قبل رؤية الهلال. قلنا لا يجب صومه، نقيضه ما هو عكسه ايه؟ نقول عكسه، لان في الاصول يسمى مفهومه انه غير واجب، جائز او مستحب، واضح هذا؟ والصحيح انه جائز، بالعكس نقيض الواجب هو الجائز او الحرام، لكن ليس لا دخل الحرام منه. قد يقول بعضهم انه حرام. اقرا. وعنه لا يجب صومه قبل رؤيه هلاله او احتمال شعبان، اختاره بالتفسره والشيخ تقي الدين، وقال هو مذهب احمد الموضوع الصريح عنه. لا يجب يعني يجزي، اراد ان يقول انما هو انما صومه جائز. هذا المنقول عن أحمد، أنا أثر علي النقل هنا في هذا الكتاب، لكن وجدت في مصادر أخرى أن ابن تيمية يعني أنه لا يجب، أنه يجوز صومه، المراد به صومه جائز ما هو الصحيح، واستدل بأدلة عجيبة كثيرة، منها أن الرواة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقدموا رمضان بيوم أو بيومين، وقوله صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، هم الذين استحبوا ورأوا صوم يوم الغيم على أنه من رمضان، وكون جمع من الصحابة يفعلون هذا الفعل ثم يروون الأحاديث لا يجوز الظن فيهم أنهم يخالفون مفهوم الحديث عن عمده، واضح؟ ولا يقال إنما نأخذ بقول الصحابة برواة الصحابة لا بفعله، لأنه أكثر من صحابي ذهب إليه، أكثر من تابع ذهب إليه، وهذا عدد تثبت بهم الأحكام، فظن بهم رضي الله عنهم أنهم علموا أن صوم يوم الغيم لا يدخل في النهي، وليس لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، ولا يسمى يوم الشك، لأن يوم الشك هو اليوم الذي لا يثبت فيه الهلال ببينة قاطعة، إنما ثبت عن امرأة أو صبي أو مجنون أو أهمل الناس ولم يروه، وكذلك لا يقال أنه إيه. نعم. اقرأ. وقاله أكثر العلماء لما روى أبو هريرة مرفوعا قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإن غمط عليكم فأفطروا عدة شعبان ثلاثين يوما، متفق عليه. ولفظه للبخاري، ولأنه يوم سبت وهو منهي عن صومه، والأفطر بالله الشهر الطيب. الصالح رحمه الله النقطة يعني تفطن إليها طلب العلم طلبة العلم الدقيقين، استدلاله بابن تيمية في هذا الموضوع غير صحيح، ثم شرحه لهذه العبارة شرح آخر، وقول الحنابلة لا يجب أي أنه جائز صومه، إنما قالوا بالوجوب، وهنا قال بالجواز، هذا الذي اختاره ابن تيمية. لكن صنيع الشارح ابن مفلح رحمه الله يدل على أنه لا يجب، أنه منهي عن صومه، بدليل أنه استدل على أنه يوم الشك، ويوم الشك لا يجوز صومه، لأن عمار رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم الشك، فهو فهم من قوله لا يجب أنه منهي عنه، وليس كذلك مرادهم، إنما قولهم لا يجب أي لا يجب، هذه نقطة بيناها حتى لا يكون في تناقض في الشرح. نعم يا أخي. وأجيب بأن خبر أبي هريرة، أجيب هذا يسمى عادة عند في كتب الخلاف، هذا ليس كتب الخلاف، هذا كتب التي تقرر مذهب الإمام أحمد مع الأدلة والتعليل، أئمة في بعض المسائل أتباع الأئمة في بعض المسائل أكثر كتب الخلاف يريدون المسألة إما لهم أو للخصوم، ثم يريدون أدلتها، وبعد استفاء حجج الأدلة يبدأون في بيان نقض أو ضعف تلك الأدلة، فيقال أجيب عن ذلك، واضح هذا؟ هذا كلمة أجيبة، فيقول فإن فيه قولان الإمام أحمد ذهب إليه بعض أهل العلم، ثم ذهب إلى خلافه إلى خلاف ذلك القول بعض أهل العلم الآخرين، وكلاهما رأوا عن الإمام أحمد ما يخالف المسألة، وكان فيه قولان أو أكثر من قول، فالقول الأول بالوجوب، ثم رأوا عنه جماعة آخرون القول بالجواز، واستدل هؤلاء بالجواز الذين قالوا بالوجوب، ردوا على هؤلاء الذين قالوا بالنهي، فأجيب اقرأ ما قال إبراهيم، أجيب بأن خبر أبي هريرة يقول محمد بن زوجيات وقد خالفه سعيد بن المسيب رواه عن أبي هريرة، فإن لزم عليكم فصوموا ثلاثين. الذين قالوا بوجوب صوم يوم الغيب على أنه من رمضان ردوا على طائفة الحنابلة الذين قالوا بعدم وجوبه، ردوا عليهم واستدلوا به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله قوموا برؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. هذا الحديث يرد على من قال وجوب صوم يوم الغيب، واضح الدلالة من واضح، ما جاب أولئك عن هذا؟ مجيب عنه لأن هذا الحديث فيه اضطراب، معنا في صحيح البخاري، ما وجه الاضطراب؟ قالوا أن محمد بن زياد رواه عن أبي هريرة وتفرد به عن بقية الرواة، منهم سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو أجود منه وأضبط منه، فرواه فأكملوا فصوموا ثلاثين، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، الناس فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، فاضطر هؤلاء أن يردوا هذه الرواية، فاضح ردا على من قال بالنهي، هذا يفيد طلبة العلم حين تستعرض الأقوال في كتب الخلاف، ويبقى الإنسان في حيرة لا يدري أين وجه الصواب، إذا علم الإنسان هذه المسألة من هذه المسألة يتبين له وجه الحق فيها. فهم قالوا أن محمد بن زياد إنما رواه باضطراب وخالف العدول في ذلك. اقرأ العبارة. وأجيب بأن خبر أبي هريرة يرويه محمد بن زياد وقد خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة، فإن أم عليكم فقولوا ثلاثين، وروايته أولى لإمامته وانبهار صفته وعدالته وموافقته لرأي أبي هريرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والضمير في رؤيته للحرفين كلاهما يعود للهلال، لكن هذا هلال شعبان وهذا هلال رمضان. ثم جاءت الروايات الغم عليه، غم مبني للمجهول، ولم يبين المغموم عليه أي الشهرين هو. المغموم في هذه الحالة هو الهلال، لكن التعيين هذا الهلال لم يتبين في الحديث، فيجوز إطلاقه على هلال شعبان وعلى هلال رمضان. ثم جاءت الأحاديث أنه انغم عليكم في هلال شعبان فأكملوا العدة 30، وجاءت أحاديث فإن غم عليكم هلال رمضان فأكملوا العدة 30، دل على أن هذا الحديث لا يعارض هذا الحديث، كلاهما صحيح وليس بينهما تناقض، ولا يجوز ضرب هذا لهذا. والخصوم عادة يفندون أقوال خصومهم لبيان ضعفها وإثبات ما ذهبوا إليه، والصحيح أنه لا تعارض بين الحديثين، هذا جاء لإثبات إكمال العدة في شعبان وهذا جاء لإكمال العدة في رمضان، ولا بينهما تعارض. واضح الكلام هذا؟ وقال الإسماعيلي ذكر شعبان فيه من تقصير ابن أبي إياس وليس هو بيوم شكل كما يأتي. إسماعيلي له كتاب تخرج على الصحيحين رضي الله عنه، فقال فأكمل العدة، أكمل عدة شعبان 30، قال هذا تفسير مدرج. المدرج في اصطلاح المحدثين ما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الصحابي، فيدخل في ثنايا الحديث، فمن لم يتفطن يظن أنه من كلام النبوة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام الصحابي أو التابع. والإقحام هذا ليس عن عمد، ليس المقصود به الخلط، لا يجوز أن الخلط كالتلبيس، والتلبيس نوع من الكذب، ولا يجوز أحد أن يكذب في الوحي شيئا. من كذب عليه يقول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، لكن الإدراج أن الصحابي رضي الله عنه يريد تفسير الحديث فينقله الراوي ولا يتفطن، فيجعل هذا من لفظ النبوة. فإسماعيلي قال فأكملوا عدة شعبان مدرج، ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح العبارة المتواضحة؟ ولو ثبت أنه مدرج، لكن جاءت أحاديث كثيرة جدا لأنه انغم عليكم شهر شعبان فأتموا العدة، وفي روايات كثيرة فأكملوا العدة. ولو لم يأتي هذا التفسير فالضمير والعبارات صريحة وواضحة أن إكمال العدة يعني بها شهر شعبان. هو كلام هذا؟ نقرأ يا ابن بعد. وعنه الناس اتفقوا للإمام وإن صام صام. هذه الرواية الثالثة. قل إن جاء بينك وبين الهلال ما يمنع الرؤيا، فعند الحنابلة ثلاث روايات: وجود صومه وجواز صومه وهو صحيح، إن كان الشارع أخطأ بجعله باب النهي ليس باب التحريم، لا يجب أي لا يجوز، لا يجب ليس معنى لا يجب يحرم، ليس معنى لا يجب يحرم، إن معنى لا يجب أي لا أي يجوز. واضح العبارة هذه؟ الرواية الثالثة الناس تبع فيه للإمام، أي أن الحاكم إذا أعلن أن غدا من رمضان يجب للناس الصوم، يجب على الناس الصوم، فإذا صام الناس فلا يصح ينفرد بعض الناس عن بقية الناس ولو خالف مذهب الإنسان. فعند الشافعي لا يثبت إلا برؤية أو بإكمال العدد، ثم قال الإمام غدا في رمضان واليوم 29 ويجب على الناس الصلاة وأنه في رمضان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. تسمعوا الحديث واسمعوا الصفحة التي نتكلم عنها. وعنه الناس تبع للإمام فإن صام صام. أظهر الصبر وجوبا وهو قول الحسن وابن سيرين. هذا واجب وقول الحسن وابن سيرين وقول كذلك عند الحنان وأميره. نعم. لقوله عليه السلام الصوم يوم تصومه والفطر يوم تفطره رواه الترمذي. وقال حسن غريب من حديث أبي هريرة. الحديث صحيح، صححه كثير من الأئمة المتأخرين. الحديث له معنى عجيب تفضلوا له سنبينه إن شاء الله. أولا قبل بيان معنى الحديث، إذا قال الإمام غدا في رمضان فصوموا أيها الناس، فصام الناس، قلنا يجب على الناس متابعة الإمام لهذا فهو وجوب الصوم. ما الدليل على وجوب المتابعة للإمام؟ كلمة واجب ومباح ومحرم ومكروه ومندوب، أحكام شرعية لا تثبت إلا بدليل، لا يجوز أن تكون مباح وغير مباح إلا بدليل شرع، ولا يحرم ولا يجب إلا بدليل شرع. إذا قلنا أنه واجب صومه، ما الدليل على وجوب متابعة الإمام؟ استدل الحنابل على ذلك بآية من كتاب الله عز وجل، وهو قوله سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله صلى الله وقوله سبحانه وتعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون المؤمنون. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكم الأئمة تبع له. إذا كان النبي صلى في مجلس عام في دعوة حرب أو في غزو أو في نفير أو في قضية من مصالح المسلمين ندب إليها المسلمون جلسة، لا يجوز أن ينفضوا عن ذلك المجلس إلا بإذنه. فعرفات إذا جاء الناس لعرفات لا يجوز أن ينفروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفر الإمام ثم ينفر الناس بعده، والأئمة تبع. فإذا كان الإمام حج بالناس فوقف في عرفات لأن هذا أمر جامع، لا يجوز لهم في أمر جامع أن يذهبوا حتى يستأذنوا في رب كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ كذلك هنا أمر جامع جمع الناس عليه وقال لهم افعلوا كذا، لا يجوز لهم إلا في استئذانه. واضح هذا؟ يجب طاعته، هذا من الكتاب. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أطيعوا الأمراء ما لم يعصوا الله فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون من أضحى يوم تضحون. الصوم يوم تصومون معناه إيه؟ معناه أن الناس إذا صاموا يوما في رمضان على أنه من رمضان يجب بقية الناس دخولهم في ذلك اليوم، حتى ولو رآه بعض الناس، ولو رآه بعض الناس، لو رأى الهلال بعض الناس متقدما عن صوم الناس أو متأخرا عنه يجب متابعة الناس لهذا. ثم لو ظهر أنه خطأ فالوقوف يعرف. لو وقف الناس يوم العاشر ثم علموا أنه يوم العاشر عند نهاية الشهر، حجهم صحيح ولا فاسد؟ حجهم صحيح. خلاف لو وقفوا يوم الثاني فلا صح، لابد من عدد. واضح هذا؟ والفرق بينهم سنبينه إن شاء الله. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم يوم تصومون أن إذا صام الناس فهو ذاك الصوم الشرعي لا يجوز غيره. والفطر يوم تفطرون، إذا عيد الناس وقالوا غدا من عيد الأضحى من عيد الفطر وجب على الناس متابعة الأئمة في هذه ثم يفطرون. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد.